الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله استقيكم اخوه واخوات ونوحد بكم في هذه المحاضره عن مرض انتشر وعم وطم ما بين أطفال المسلمين ألا وهو مرض التوحد. مسألة التوحد ومرض التوحد طبعا أسهم فيه الكثير من الأطباء المختصين كذلك البحاث والمهتمين في جميع أنحاء العالم وذكروا أعراض المرض وأسباب المرض وطرق الوقاية من المرض وطرق العلاج من المرض. نحاول أن نعطي مفهوم خاص عن هذا المرض، وهل هذا المرض له علاقة بالأمراض الروحانية؟ لأن هل من ضمن الأسباب التي تسبب بإذن الله في هذا المرض هي أسباب روحانية من مس أو سحر أو عين أو نحو هذه أو غير هذه الأمراض؟ نقول بالله التوفيق أن مرض التوحد هو مرض يصيب الأطفال في سن الطفولة، وقد ذكر الأطباء أسباب عديدة من ضمنها التوأمة أي ولادة التوأم، إذ أن التوأم في بطن الأم يكون هناك جنين أو جانب من جنين آخر، فالجنين قد يتغذى بصورة جيدة بجنين الآخر لا يتغذى ولا يتغذى بصورة جيدة يحصل عند ضعف وضمور مما يجعل استقباله للسلسلة الغذائية ضعيف، وهذا يؤثر عليه من ناحية تكوينية فيحدث هذا المرض هو مرض التوحد. إذا هو يتفشى أحيانا في التوأم، عندما تنجب المرأة التوأم يتفشى هذا العيب هذا المرض، لا سيما إذا كان التوأم ولد وبنت، يعني لما يكون طبعا ولد وبنت يكون تفشي هذا المرض أكثر. السبب الآخر هو نقص الاختناق أو نقص الأكسجين عن رأس الجنين أثناء الولادة، إما أنه يختنق بالحبل السري أو أنه يحدث له يقول إحنا معنى الماء الموجود في كيس الجنين يكون محمل بالماء عند خروجه إلى الدنيا، فيدخل الماء من فيه فيحدث له صعاب وكحة وكذا. كذلك الأمر الثالث هو خروجه، يعني انقطاع الأكسجين عنه فترة مما يؤثر على الدماغ فيحدث هذا المرض. هذه الأسباب العضوية التي ذكرت في أثناء الحمل وكيف يؤثر هذا المرض على الجنين. كذلك موضوع التلفاز هو من أهم وأخطر المواضيع، وهو الأكثر شيوعا وانتشارا عند أمراض عند أطفال التوحد، وهو التلفاز. الجنين مدارك، الجنين أو بمعنى الطفل مدارك الوعي الفهم، يعني الآن هو خرج الدنيا ليس المنون يعني بكل شيء، المحيط بتاعها غير مفهوم، المحيط بتاعها غير مدروس، لا يعرف الأشياء، لا يعرف التمييز بين الأشياء، لا يعرف الخطأ من الصواب، الصحيح من عدم الصحيح، لا يعرف الشيء الذي يضر، لا يعرف الشيء اللي ينفع. فهذه طبعا هو الآن يدرس المحيط بداية، يدرس المحيط من جنبه، يتأثر بالمحيط ويؤثر فيه. فعندما نضع الطفل أمام التلفاز هذا يدل أن الآن نحن وضعناه في عالم افتراضي، عالم خاص به. التلفاز الآن يعطيه ويلقنه أمور ستفرض عليه وتؤثر في تركيبته وتؤثر في شخصيته وتؤثر في إدراكه وتؤثر في فهمه، لا سيما أن موضوع التلفاز وبعض القنوات الخاصة بالأطفال أصبحت الآن قنوات صخب قنوات معازف موسيقى أشياء غريبة حتى في أفلام الكرتون الآن أصبحت الأشياء غريبة والطبيعة غريبة وقتال حروب وتجد ما أعرف إيش يأتون بمخلوقات بعين واحدة مخلوقات بعدة أرجل وصراخ وعويل كذلك حتى في القنوات الفضائية كم قالت مثلا هذه طيور الجنة والحقيقة هي طيور النار ليست طيور الجنة وبعض القنوات الأخرى تجدنا فيها الموسيقى وفيها الرقص وفيها الصخب وفيها الهرج والمرج وحتى الكلمة تتحرك بطريقة يعني حتى على الكبير مشكلة ما بالك إذا كان الطفل صغير فحياة هذا الطفل مع هذا التلفاز يعطيه أعطيها نقول عالم افتراضي يعيش فيه هذا الطفل فيفصل بطريقة غير ملحوظة للأب والأم عن العالم الخارجي المفروض اللي هو يحتك به ويأخذ منه كاستقبال وإرسال فمع مرور المدة للأسف أن بعض الأمهات يعني يلجأنا إلى هذه الوسيلة ووضع الطفل أمام التلفاز حتى يعني يرتحنا من صراخ الطفل الطفل الذي يصرخ إما جوعا عطشا أو مرضا أو يصرخ بطبيعته أو يصرخ فهي حتى ترتاح وتريح نفسها وتنشغل بأمور أخرى منها أمور جيدة ومنها أمور تافهة فتضع الطفل أمام التلفاز شغل التلفاز وطبعا حيسكت فالسكوت هذا رضا ونعم الفضل عنده فتترك الطفل يعني من الشهور الأولى من الشهر الأول والثاني والثالث إلى السنة إلى سنتين وهو أمام التلفاز فالآن هي خلقت له بإذن الله عالم افتراضي يعيش فيه وهذا العالم سيقوم يعني بعمل حاجز أو برزخ ما بينه وبين العالم الحقيقي اللي المفروض يعيش فيه الطفل ما يعيش مع أمه مع أبيه مع إخوته إن كان له إخوان يتعايش مع المحيط ويعرف هذه إيش وهذه إيش ويتعلم فأجد أنه يتعلم من أفلام الكرتون ونجد أنه يتعلم من القنوات الهابطة التي تدعي أنها قنوات للأطفال إذا هذا سبب آخر أكثر شيوعا مما سبب رئيسي جدا لذلك النصيحة التي يقدمها أهل العلم والمختصين أن يمنع الطفل من مشاهدة التلفاز بس على ساعات طويلة لا يعني إلى سن 3 سنوات حتى إن أردت أن تعرف ابنك نفتح له أول حاجة تختار الأمور الطيبة الجيدة اللي ما فيهاش سرعة في الأداء سرعة في الموسيقى سرعة صراخ عويل قتال حرب تتمنى تتحرك بسرعة في يعني بما يسمى شيء ما يسمونه الفيديو كليب وكان تجد الكاميرا تتحرك بسرعة فهو لا يستطيع أن يعني يتابع الكاميرا لضعف يعني التواصل البصري عند الصغير مش كيف التواصل البصري عند الكبير فينصح الله يضع الطفل أمام التلفاز بساعات طويلة حتى سن 3 سنوات حتى بعد 3 سنوات لا ينصح بالتلفاز أصلا إلا في أوقات معينة أوقات محددة بطريقة معينة وأن نراقب هذا التلفاز اللي بسبب له مشاكل مع كثير من الناس الأمر الآخر هو ما كان هذه الأسباب موجودة عندنا الاختناق أثناء الولادة نقص الأكسجين على الرأس التوأم قلنا لا سيما الذكر والأنثى يحدث ضعف في النمو هذا يأخذ غذاء زيادة عن ذلك وهذا حدث له ضعف فقط لا تسأل الأم لا يسعفها الوقت حتى إيش حتى تعطي الطفل المتضرر الطفل اللي عنده الغذاء قليل لا يسعفها الوقت فيحدث التوحد من هذه الطريق عندنا أمور آخر أمر آخر هو العين قد تصاب المرأة بعين وتؤثر العين في الجنين سواء كان الجنين واحد أو توأم فإذا كان التلفاز إذا كان نقص الأكسجين أو الاختناق أو ضعف النمو يسبب التوحد فلا مانع أبدا من أن العين مركز العين دون على السحر أن تسبب مرض التوحد يعني تصاب المرأة تصاب بعين ويحدث لها هذا الأمر الراجح والله أعلم وهذا أمر طبعا مبني على غلبة الظن وليس مبنيا على مثلا دراسات دقيقة، أن إصابة العين في طفل التوحد تكون متجهة إلى الحمل في الجنين حد ذاته، يعني مش لو تصاب العين مثلا جمال شعرها أو طول شعرها أو بشيء يتعلق بالأم في حد ذاتها، لا، لما يتعلق بالحمل. فربما مثلا المرأة عانت طويلا من عدم الحمل ثم أتت بحمل، فهذا يكون مدعاة للعين طبعا. امرأة حملت بتوأم، هذا طبعا مدعاة للعين. امرأة كانت صحتها جيدة أثناء الحمل، عظام يعني، امرأة رزقت بذكر دون أنثى، أنتم عارفين بعض الناس يميلون إلى أن تكون المولود أو الجنين يكون ذكر أكثر من يكون أنثى، طبعا ما في كل خير. فهنا موضوع العين مقدم موضوع العين على أي موضوع آخر في موضوع طفل التوحد، يعني مقدم العين على المس العادي، مقدم العين على السحر. والعين والحسد طبعا وجهان لعملة واحدة، فإذا قلنا العين يدخل فيه الحسد دخلا دخولا أوليا، وإذا قلنا الحسد تدخل فيه العين دخولا أوليا. إذا هذا الأمر يتعلق مسألة العين، مسألة العين تكون في الحمل أثناء الحمل، تكون أثناء الحمل. فطبعا خارج بطن الأم، يعني لو أنجبت الأم الوالد بصورة طبيعية، فهل ممكن أن تسبب الأمراض الروحانية مرض التوحد؟ نقول طبعا نحن الأمراض الروحانية بصفة عامة لا يكاد مرض يخلو منها، يعني هي سبب لكل الأمراض. من خلال رحلتنا في هذا المضمار رحلة الرقى والعلاجات وكذا، وجدنا أن أي مرض قد يتسبب أو قد يسبب المرض الروحاني. لا يوجد مرض لا يسبب المرض الروحاني، ابتداء من الأمراض النفسية إلى الأمراض العقلية إلى الأمراض العضوية. فالعين، الحسد، السحر، المس يسبب أي مرض الآن موجود وعرفته البشرية ممكن أن يكون السبب الرئيس فيه المرض الروحاني. ونستطيع طبعا معرفة إذا كان الأصل روحاني أو لا عبر دراسة التاريخ الحالي، عبر إعطاء بعض الأسئلة التمهيدية أو الشديدة التي تقربنا من معرفة أصل المرض، والأمر آخر عن طريق الرقية المباشرة، ننتظر ردود الفعل عند وضع اليد مثلا على أماكن في الجسد، أو عن طريق التلاوة المباشرة على المريض، ونستشف من ردود الفعل إذا كان هناك أو كان الأمر روحاني أو لا. ومسألة الأصل إذا كان روحاني ينتقل إلى عضوي هل يمكن الشفاء منه أو لا، هذا مسألة تحتاج إلى تحقيق. فلكل حالة ملابساتها، لكل حالة وضعها الخاص بها، بارك الله فيكم. إذا عرفنا العين دون عن بقية الإصابات الأخرى الروحانية قد تسبب في مرض التوحد، قد تسبب في مرض التوحد. طبعا الجنين عندما يولد موضوع التوحد له إشارات معينة تستطيع من خلالها أو تستطيع من خلال الأم أو الأب معرفة مسألة التوحد حتى في الشهر الأول أو الأسابيع الأولى، وإن كان في الأسابيع الأولى في الشهور الأولى تحتاج إلى أكثر دقة، تحتاج إلى أكثر دقة، بخلاف إذا الولد كبر وزادت به الشهور والسنين، فهذا يكون أمر معرفة إذا كان هذا الولد معاني مرض التوحد. التوحد يوم تسميته أنه هو يحب العزلة والانفراد، ليش لا يحتك بالآخرين، لا يحتك لا بالأم ولا بالأب ولا بالإخوة ولا بالأخوات، ولا يحتك بأي محيط، يعيش في محيط الافتراضي. هذا هو التوحد، يكون لوحده، هذا أصل التصنيع. فأول شيء يميز طفل التوحد أثناء الولادة هو ضعف التواصل البصري مع الأشياء، ما عندهش تواصل بصري. تعرف ان الطفل هذا عنده توحد، لما يضعف عنده التواصل البصري هذه اشاره مهمه تجعلك تبحث في بقيه الاشارات. الشيء الثاني يعني لا يأتي بأفعال الطفل. نحن نقول مثلا المناغة أن يصدر أصوات من باب يعني التسلية، الطفل الصغير يصدر بعض الأصوات من باب التسلية، يضع يده في فمه ويصدر أصوات. يعني كذلك التربية التواصل البصري مثلا، أنت لو حركت يديك فإنه لا يتواصل مع يدك، ما يبعدش اليمين والشمال، يجد ينظر إلى مكان محدد في الغرفة، أو يصرف نظرة على شيء معين، أو يلفت نظرة على شيء معين أو لون معين. كما قلنا لو وصل أصوات التسليم يتأخر موضوع الضحك بتاعه، القهقهة، الاستجابة، الاستجابة للعب مع الأم مع الأب، تجدهم مسلمين يعاني من هذه الأمور. كذلك يكون يعني كثير المرض الأساسي موضوع يتعلق بالمعدة وكذا، الضعف قد يلحقه ضعف عام، هذا فيما يتعلق بالأطفال اللي عندهم اختناق نقص أكسجين أثناء الولادة، يعني قد يعانون من ضعف عام في الجسد. هذه الأعراض كما قلنا قد تأتي مجتمعة وقد تأتي متفرقة. طيب عندنا أمور أخرى، قد بعد ما يكبر الجنين يعني قد لا تكون أمور واضحة للأب والأم بسبب صغر سن الجنين وكذا، ولكن الجنين إذا كبر فالعزلة والانفراد اللي يفرضها على نفسه هذا أمر يدعينا إليه، إلى أن هذا الطفل قد يعاني من مرض التوحد، تأخر نطق الكلام، لا يتكلم ولا ينطق، العصبية المفرطة السائدة، تجد الطفل إلى أنه يضرب رأسه في الجدار، يتخبط في الرفرفة، يحاول أن يرفرف بيديه ضاربا أذنيه، الرفرفة يسمونها الرفرفة، أن يمشي على الأصابع، يمشي على أصابع القدم، عدم تواصل بالمحيط كما قلنا، مش مهتم كثيرا بالألعاب إنما مهتم بشيء معين، إذا وجد شيء تجده يعني ممكن بطانية، شرشف، قطعة ملابس، كرة تجده دائما يحاول أن ينام بها، يصحى بها، يمشي بها، يجي بها. هذه من ضمن الأعراض القوية التي تدلنا على أن هناك أمر واجهد. كذلك بعض الأطفال التوحد عندهم إفراط كبير في أكل الحلويات، وكما قلنا عدم استجابة للأوامر، يعني التواصل البصري معدوم قبل التوحد، تجده لا ينظر إلى عينيك، وإذا تكلمت معه يعني ما يكونش في تواصل بصري، وانت تلاقنا أو تفهمنا أو كذا. كذلك عدم الرضا من أي شيء، يعني حتى في باب عندما يأتي باب التعليم تجده ملول، لا يريد أن يتعلم، لا يريد أن يعيش حياة يعني كما قلنا كأنما كأن يعيش في غابة، لا يريد أوامر، لا يريد ضوابط، لا يستجيب كما قلنا للأوامر، ما يسمع الكلام، كذلك كثرة الصراخ كذا. فإذا أضفنا الفزع في الليل، إذا أضفنا التثاؤب، إذا أضفنا تأثر الأم في حال ذاتها أثناء الولادة بشيء معين، بتأثيرات معينة أتتها أحيانا أثناء الولادة، أعراض العين عند الأم أثناء الولادة أو أثناء فترة الحمل، أعراض العين على هذا الولد، عين أحيانا أطلقوا من أطفال التوحد عندهم ذكاء يعني مفرط أذكياء جدا، تقول أن بعض مشاهير العالم كانوا عن التوحد، كان إشتاين وغيره، وبعض الناس المشاهير في العالم كانوا عن مرض التوحد، لأنه عندهم ذكاء مفرط جدا. طفل التوحد مجرد أن ينظر إلى أمر أو يتعلم أمر لا يحتاج إلى التكرار حتى يكون قد اقتبس هذا الأمر وتفنن فيه، فعندهم قدرات عجيبة في الرسم، عندهم قدرات عجيبة في الغناء، عندهم قدرات عجيبة في حفظ القرآن، عندهم قدرات عجيبة في مجال الإلكترونات بصفة عامة، مجال الإلكترونات تجده مهتم جدا ويحب الإلكترونات، وعنده يعني قدرة عجيبة وهو صغير على فعل أمور لا يستطيع فعلها كبير. إذا عندهم ذكاء مفرط، فكل أم عندها طفل توحد أو طفل أصاب التوحد فاعلم أن هؤلاء الأطفال هم خير، يعني لا تحسبين شر، ولا تحسبوا يا أخي صابر أنه من هذا الطفل شر وأن هذا الطفل ما تعلق، هذا الطفل بس يحتاج إلى شوية صبر، يحتاج إلى شوية تعليم، تحتاج إلى جهد وثقة وعي. إن المراكز المتخصصة في الترحل على جميع أنحاء العالم ما تقدم إلى 30% فقط من نسبة الشفاء بإذن الله. بقية النسبة متوقفة على الأم ثم الأب. الأم ثم الأب. فطفل التوحد يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى كيفية التعامل مع هذا الطفل حتى إن شاء الله يخرج من هذه المرحلة. طبعا اكتشاف مرض التوحد مبكرا هذا أمر يعتبر أفضل ما يكون، أن نكتشف الأمر مبكرا وألا نصل بالولد إلى سن ما بعد الأربع سنوات أو ما بعد الخمس سنوات. لا نقول أن الشفاء لا يأتي، والشفاء بيد الله، ولكن الأمر يصعب علينا لأن مات الأمر بعد هذه السن. ولكن إذا اكتشفنا هذا الأمر مبكرا كان العلاج أفضل وأحسن. طبعا كما قلنا الاهتمام الكلي على الأم هي التي ستخلق التواصل، وهي التي ستخرج بإذن الله هذا الطفل من هذا العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي، توجيه إلى العالم الحقيقي. طبعا حيكون دور الأب مثلا من التنسيق، دفع المال في بعض الأماكن، جلب بعض الأدوية، هذا وظيفة الأب. وأن قرر المعونة الأم في مسألة التعليم، التعلم هذا أمر جيد، ولكن الأم عليها دور رئيس في هذا الأمر، وأن لا تتهاون أو تتكاسل، لأن كل يمر على طفل التوحد ليس في صالح هذا الطفل بتاتا، بل أن هذا سوى آخر الشفاء، بل قريب يعني بل قد يكون الشفاء معدوم، وإن كان الأمر بيد الله، ولكن قد يكون الأمر يعني حالة ستكون مستعصية، قد تصل يعني إلى درجة المستحيل إذا تقدم في العمر ونحن كما نحن. في مش نقتنع بمرض التوحد. في يعمل في عمل عديد، في يقول لك سيشفى، خليته يشفى روحه. لا، الأمر يحتاج إلى دعم ومساند. طبعا الرؤية الشرعية قراءة القرآن على على على على على هذا الطفل، علاجه بشكل دوري يساعد في الشفاء. ومسألة القرآن جلبت على الطفل الذي أصيب بتوحد بسبب مرض روحاني، أو أصيب بتوحد بسبب أو كانت الأسباب أخرى غير مرض روحاني. فقراءة القرآن عليه المجيء أطفال التوحد سبحان الله نقول معظمهم جيد يميلون إلى القرآن، يحبون سماع القرآن، يحبون المصحف، اقتناء المصحف، ماسك المصحف، يحبون الأذان، منهم من يجيد الأذان، منهم من يجيد قراءة القرآن، منهم من لا يقرأ إلا القرآن، يحبون الأناشيد، يحبون هذا الجانب الديني أو هذا القرب أو الميول إلى الإسلام وإلى الدين ينظرنا إلى أن الأمر خير، ينظرنا إلى أن الأمر خير. فنقول أن رقية الولد الرقية العديمة قراءة القرآن عليه والمعوذات بالنفس بالقراءة الطويلة بإدهان الجسم بزيت الزيتون بشرب الماء المرقي هذا يخفف عليه الوقع كثيرا. إذا كان الأمر حيكون عين فإن شاء الله يخفف عليه الوقع ويبقى العلاج الأكاديمي، لأنه سيتعرض إلى عدة سلسلة من العلاجات، يحتاج إلى تنمية مهارات، يحتاج إلى جلسات تركيز، يحتاج إلى علاج وظيفي، ثم يدخل في باب العلاج النطق. علاج النطق يأتي في مرحلة يعني متأخرة، يعني طفل التوحد الذي لا ينطق ما ينفعش جيد إلا عن نفيف الكلام، لأن هو المحيط اللي يهداه مش فاهم، مش عارف إيش سيارة، شنو طيارة، شنو ملعقة، لا يعرف إيش كرسي ولا كوب، ولا يعرف أبي أمي أختي، المحيط اللي هو فيه مش عارف. إذا ما عندش مخزون في الذاكرة يستطيع، يعني لما يأتي أنت إنسان عاش في غابة بالحيوانات هو ينطق هو يستطيع ينطق ولكن لا ينطق لأنه ما عندش مخزون، مش عارف هذه إيش وهذه إيش وهذه إيش، يرى أشياء يعرفها كرموز. فيأتي دور التعليم الوظيفي، التعليم الوظيفي بأن احنا نزيد من تركيز الولد، نزيد من مهارات الولد، نعلم إن شاء الله واحدة واحدة مثلا كيف غسل اليدين، كيف مثلا غسل الأسنان، نعلم مثلا وهو صغير تركيب لعبة بسيطة معلمهم إيش الألوان، تركيب كذا، في أمور تعلق بالتركيز، في ألعاب خاصة بهذه الأمور. تنمي مهاراته، تنمي تركيزه، ثم يأتي إلى جلسة الوزن نعرفها واحدة واحدة ونبدأ بالمحيط، الخضروات إيش اسمها، الفواكه إيش اسمها، هذا أبي، هذا أمي، هذا كتاب، هذا قلم، هذه السيارة، هذا باب، شنو وظيفة الباب؟ الباب نحن نخش معه، شنو وظيفة الشباك؟ نفتح الشباك يدخل الهواء، إيش وظيفة الصحن؟ الصحن نضع فيه الطعام، إيش وظيفة الكباية؟ الكباية نضع فيها الكوب، نضع فيه الماء، وهو المجرم. عندما يتكون عنده أكثر من 100 كلمة الآن يستطيع أن ينطق. فتأتي بعدين التعليم، تعليم نقوله التطبيق العملي. مشكلة الطفل التوحد أنه لا يستجيب ولا يحب أن يتعلم، هذه مشكلة تواجه الناس في البيوت، لذلك يذهبون إلى المراكز. فهو عنده مخزون في رأسه، ولكن أحيانا هو عنده الخبز الجميل، هو خبيث، ولكن مش الخبز المكروه بل الخبز المحمود كأن صح التعبير. فهو أحيانا يرفض، فيجب أن تستعمل معه أسلوب الترغيب والترهيب. أحيانا تكون في حزن، بعض النساء ضيعنا أبنائهم كيف؟ عن طريق الدلع، إلا أنه مريض وأنه مصاب وكذا، فتجده أكثر إشفاقا عليه من بقية إخوانه، فتجده إيش يعني فتحت الباب على مصراعيه أمامه، يفعل ما يشاء ويأكل ما يشاء ويذهب ما تشاء ويخرج ما ويدخل ما تشاء وينام. لا، هذا الكلام مرفوض تماما، يجب أن يكون عندنا حزم. الحزم ضروري، لا يوجد شفاء لمرض التوحد دون حزم. يجب أن تكون حازمة، في حزم، في صرامة في التعامل معه. لا لا، نعم نعم، يجب أن يتعلم أن هناك طقوس وضوابط، هذه هي اللي بتخليه يرد للعالم الحقيقي. يكون عنده صوابط، طقوس، أشياء معينة. فالحزم ضروري، الحزم ضروري وضروري جدا. من الأشياء التي يتميز بها طفل التوحد أنه عنده السمع شوية عالي، يعني يسمع بطريقة تفوق الطفل العادي. فقد نستخدم، لا نستخدم الضرب، إنما نستخدم الترهيب بالصوت العالي. إذا أتى بفعل غير جيد وحبينا ننبهه، يجب أن نرفع صوتي، يعني إيش؟ نصرخ في وجهه. هو حيسمع الصوت مضاعف، فتجده دائما يعني يضع يده على أذنيه حتى لا يسمع الصوت. في نفس الوقت نحتاج إلى تكرار النهي، يعني مش من أول مرة سينتهي كما في حال الطفل العادي، ولا من أول مرة سيستجيب للترهيب، بل نحتاج إلى نكرر هذا الأمر أكثر من مرة حتى إيش؟ حتى نحصل على نتيجة مرجوة. كذلك الحوافز، أساس علاج طفل التوحد الحوافز. يكرم أو يثاب إذا قام بعمل جيد، ويهان إذا قام بعمل سيء. فمثلا إذا قام بعمل جيد لا بأس مثلا أن نحييه، مثلا أن نصفق له، أن نعطيه هدية، نعطيه أي شيء يحفزه، يخليه يعرف أو يجعل يعني يربط العمل الجيد بالهدية، فيقوم بالعمل الجيد على طول، وخليه يربط العمل السيء بالصراخ والتوبيخ حتى يرفع بالعمل الجديد. طبعا طفل التوحد كما قلنا لن يتعلم إلا إذا استعملت معه أسلوب الحفاظ. إذا أردت شيء لا تلبي له الطلب حتى يذكر اسم الشيء الذي يريده، وعنده كلمات يستطيع النطق ولكن لا يريد أن ينطق، لا يريد أن يتكلم. لعل الأمر الآن واضح. فإذا أراد ما قد يأخذ بيد الأم ويشيرها على الماء، يشيرها على الأكل بالإصبع، يشيرها على الكوب، لا، يسأليه ماذا تريد، خليه ينطق مرة اثنين ثلاثة. فإذا أتت إن شاء الله في المرات القادمة لن يشير بإصبعه، إنما سيطلب منك الأمر الذي يريده عن طريق نطق اسم هذا الأمر. طبعا ننصح الأخوة والأخوات أن يلجأوا إلى بعض المواقع المختصة بهذه الأمور، سواء على اليوتيوب أو على المراكز. ونتمنى من الأخوات أن يعني هو التوحد ليس على شكل واحد، هناك توحد شديد كلاسيكي، هناك توحد متوسط، وهناك توحد خفيف أو يسمونه علميا بديل في التوحد. هذه درجة خفيفة من التوحد. وهناك نوع آخر هو مش توحد ولكن مسمى مجاز التوحد هو الاضطراب. اضطراب السلوك يحمل البعض على أنه ضيف توحد والبعض يحمله على أنه اضطراب. الأمر سهل ولا جهل ولا سهل إلا أن نجعله الله سهلا. نحتاج بس منا إلى وقت، نحتاج إلى جهد ونحتاج إلى صبر. لا بأس بأن تستعينوا بمختص في هذا الأمر، ولكن اعلموا أن 70% من شفاء ابنك هو عندك في البيت مش في المركز. فيجب الصبر ويجب أن نتعلم نقرأ عن التوحد، نفهم التوحد حتى نعرف كيف نتعامل مع طفل التوحد، لأن هو الطفل سبحان الله في شيء يعني مختلف عن بقية الأطفال. ويعني أنا ممكن بعض الأطفال أنا قابلتهم من أطفال التوحد يعني نسبة الحسن والجمال فيهم سبحان الله يعني عالية، ممكن قليل نتيجة ما توحد لديه مثلا يعني ما فيش حسن أو فيه جمال، تجده دائما يعني شكل مقبول بل شكل جميل جدا، حركاتهم جميلة، أمورهم طيبة، يفعلون أمور تضحك منها يعني. فهؤلاء يجب أن نهتم بهم لأنهم يعني لا يستطيعون الاهتمام بأنفسهم. أما في مجال الرؤية وطفل التوحد الذي هو بسبب العين كما قلنا، تأتي أعراض العين على الأم وعلى طفل التوحد. ليش تمنعه؟ يكون عنده اضطراب وعنده إفراط في الحركة. طبعا إفراط الحركة هذه قليلة رئيسية في طفل التوحد. لا تجده يبقى في مكان واحد، لا يجلس أكثر من 3-4-5-10 ثواني، لا يجلس. يجده دائما يتحرك من هنا إلى هنا، يجلس يجري ينام يتقلم. طفل التوحد عنده إفراط الحركة شديد، وتقل الإفراط الحركة عبر الأدوية طبعا وعبر التدريب، عبر التدريب إن شاء الله تقل، وعبر من الحزم تفرض عليه أنه يبقى في مكان محدد فترة طويلة. هذا فيما يتعلق بطفل التوحد والاضطراب الذي عند طفل التوحد. كما قلنا الرقية بشكل دمي، لو أن نحن رقينا طفل التوحد وحسينا أن إفراط الحركة عنده قل، وكل علم الأمر بدا يمشي إن شاء الله مصير صحيح، وأن قد يكون بسبب عين الأم كذلك. لو تلقيتها وشعرت براحة وشعر معها الولد براحة، حيكون إن شاء الله برضو طفل التوحد ظاهر كان بسبب العين. أركز على القراءة الله يبارك فيك على الرأس أكثر ما يكون، على الرأس أكثر ما يكون. يعني إذا أردت أن ترقي طفل التوحد لا ترقي عن جميع حاجات بواسع الجد بالنفس، ولكن ركز على الرأس. فإذا كان الهدوء والسكينة بعد الرقية فهذا من المبشرات الطيبة والدليل على الإصابة الأصل أنها عين وأنها ليست شيء آخر. طبعا العين معروفة قد تصيب الإنسان، الإنسان يصاب بمرض بسبب العين، لو رقيناه يظهر المرض وقد لا يزهد، لأن المرض انتقل أصبح عدول، أصبح مرضا، أصبح المرض عدولي بعد ما كان روحاني أصبح عدول. فإيش الفرق؟ أنا لما نقرأ على الإنسان العيون مصاب بمرض عدول، عند قراءتي عليه إما أن يذهب بمرض العدول وهذا أمر جيد، وإما أن يبقى مرض العدول ويزهد فيما بعد. طيب إيش الفرق؟ الفرق إن بعض الناس مصاب بمرض عدول بسبب العين يأخذ في أدوية عرقية ولا تأتي بنتيجة، فإذا رقينا أخذ الدواء الطبي جاء بالنتيجة وشفي. كذلك مرض التوحد، وقد نظرة يخفي المرض، قد نقرأ يذهب بالكلية، ولكن قد نقرأ يحس أن يستجيب ويهدأ ويتقبل العلاج. فنحن في الحالتين نكسب إن شاء الله، ولا يشترط مرض التوحد أن يكون بسبب العين فقط تحدد في عروقه فيه، لا، الدعاء وقراءة القرآن هذا أمر جيد جدا في جميع الأمر. كلام الله عز وجل شفاء للأرواح وللأبدان، وهذا واقع مجرد ومشاهد لا ينكره إلا مخزون. هذا فيما يتعلق بطفل التوحد. التواصل مطلوب، يجب أن يتواصل مع كل الناس. هناك كذلك أمر إياك أن تسجن أو تسجن طفل التوحد في البيت دائما. في طفل فترة معينة حرم من أمر يملك على أطفال، فهو محتاج الآن لنفقد الشحنة أو الطاقة التي حرم منها. فحاول دائما أن تخرج إلى الطبيعة، إلى الأشجار، إلى البحار، إلى التربة، خليه يمشي إلى الشمس، إلى القمر، يتحرك، يجري، يفرغ هذه الطاقة. هذا يساعد الأسكان على التخلي مما يسمى بالأفراد الحركة. عقوبتك لهم بالصراخ، أنك أنت توبخ بالصراخ. إذا وبخت ما ترجعش مثلا تطبطب عليه وترضيه، لا وبخت خلاص، خليه يفهم أن هذا الأمر خطأ. وتلزم الأم أو أن الأم تلزم الأب أن يفعل مثل ما فعلت الأم حتى يتضح له أن الأمر فعل خطأ. ما دام الأب وافق الأم والأم وافقت الأب، إذا هذا الأمر خطأ. إذا حدث أمور كبيرة مثلك، فممكن من ضمن العقوبات أن تأخذ هذا الطفل وتضعه مثلا في غرفة وتقفل عليه. هم يتأثرون من ذلك جدا ولا يحبون ذلك أبدا، وهذا يعتبر نوع من التأديب لهم. ما تخافش، يعني ممكن تحطه تجده يصرخ ويبكي ويتخبى داخل الغرفة، خليه. احبس أول مرة 5 دقائق، مرة كررها احبس 10 دقائق، بعد احبس ربع ساعة. هذا أول حاجة سيفرغ الشحنة اللي عنده في نفسه عن طريق الصراخ والعود، ويتعلم أن لكل فعل رد فعل ولكل عمل جزاء، إما ثواب وإما عقاب. بذلك إن شاء الله سيتم إعادة ما أفسد التوحد في شخصيته في مداركه وفي أفهامه. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا ما كان منه في عجالة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان معكم أبو عمام الرابي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.